بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت أن تتمثل فيك أنوار كلمات ربك المقدسة فاخرج من قيود تلك الرؤى المحدودة حوله، فالقرآن أوسع من أن يقيد أو يحد أو يحاط به. هذه الحكمة تحذر من مانع من موانع تمثل الكلمات الإلهية المقدسة في النفس لترفعها وترقيها، ذلك أن هذه الكلمات كما شبهنا ذلك سابقا مثل الطعام الذي لا يتمثل في الجسم ولا يتحول إلى خلايا وغيرها إلا بعد انتفاء كل الموانع التي تحول بينه وبين ذلك التمثل، كما يعرف ذلك طبعا يعني الأطباء وغيرهم. فكذلك كلمات، ولله المثل الأعلى، كلمات الله تعالى تحتاج منا إلى تجرد تام وإخلاص تام وتعظيم تام، ذلك أن اعتقاد محدوديتها أو النظر إليها باعتبار من الاعتبارات، مهما كان ذلك الاعتبار جميلا، اعتبار ذلك هو المحل الوحيد هنا طبعا تقييد لكلام الله، وهذا التقييد يحول بينه يحول بيننا وبين الاستفادة الكاملة منه. فلهذا تقول الحكمة: فالقرآن أوسع من أن يقيد أو يحدى أو يحاط به. سأذكر أمثلة على ذلك. مثال عالم مثلا مهتم بالبلاغة القرآنية، فهو عندما يقرأ القرآن الكريم يعني نعم تلوح له بعض المعاني البلاغية في القرآن الكريم، لكنه إن ركز عليها وبقي فقط يعني مهتم بهذا الجانب سيحال بينه وبين الفوائد الأخرى الكثيرة. نعم، هذه الفوائد التي اكتشفها أو التي لاحت له فوائد مهمة ولها قيمتها، ولكن القرآن الكريم أعظم من أن يحاط به. هذا مثلا شاعر مهتم، مثلا شخص مهتم ببحور الشعر، فهو كلما سمع بيتا بدل أن يهتم بالتدبر لما في ذلك البيت من المعاني أو التذوق لما فيه، يصبح يعني يلوح في ذهنه في ذلك الحين تلك ذلك البحر، هل هو بحر كامل أو البحر الوافر أو بحر من البحور، يعني يصبح الشعر عنده هو عبارة عن مستفعل فاعل إلى آخره، وبالتالي هنا لا يستفيد من ذلك الشعر لا من تذوقه ولا من معانيه. وهكذا علماء النحو مثلا، شخص مهتم، طبعا عندما نقول هذا لا يلغي ذلك الأمر، نحن نتكلم هنا عن حصر، عن شخص يحصر القرآن في هذا الجانب. شخص نحوي مثلا كلما قرأ آية أن مباشرة يذهب ذهنه إلى إعرابها ووجوه إعرابها، فهنا أيضا هذا قيد من القيود. نعم، هذا ربما يعني جميل في ظاهره، لكن الإشكال في التقيد به، في أن يصبح الشخص يعني منشغلا بذلك الأمر. وهكذا حتى الشخص الذي مثلا عالم اجتماع تلوح له نظريات اجتماعية أو مفاهيم اجتماعية، فنعم نقول هذا جيد، ولكن كذلك القرآن أعظم من أن يقيد بتلك الفهم. ولهذا يعني للأسف مثلا البعض يعني يعارض ويجادل، هو يفهم من آية مثلا فهم اجتماعي، معنى اجتماعي، فإذا ذكر شخص آخر مهتم مثلا بالأبعاد الروحية أو الجوانب النفسية فتجده ينتقده أو يستبعده. لماذا تستبعد ذلك؟ القرآن الكريم يحتمل هذا ويحتمل هذا، كما أنه لا يضيق بالإعراب والبلاغة وغيرها، فكذلك هذه المعاني. عندما نعلم أن هذا كلام الله وأن الله تعالى وضعه بصيغة أو كان بصيغة بحيث يشمل كل هذه المعاني، يعني تبيانا لكل شيء ولا يحاط به، عندما نقول تبيانا لكل شيء وشموليته يعني عدم الإحاطة به، فهنا يذهب ذلك. يعني هذا يعني عندما نحصر القرآن الكريم في قوالب معينة، عندما نحصره في قوالب البلاغة أو في قوالب النحو أو في قوالب بعض العلوم، فهنا طبعا هذا تقييد القرآن الكريم. القرآن الكريم له اتساع كبير جدا بحيث يمكن أن يحيط بكل شيء، كل آية يمكن أن نفهم منها سواء في مجال الثبوت يعني لأحوالنا الشخصية أو لحياتنا الشخصية أو في مجال الإثبات. كما ذكرنا المقولة المعروفة للإمام علي: لو شئت لأوقرت من الفاتحة 40 أو 70 بعيرا. كلام كثير جدا ومعاني كثيرة جدا، وتلك المعاني عندما نحصر أنفسنا في معنى من المعاني يذهب ذلك. هذا مثل شخص يعني مهتم بمخارج الحروف، فهو عندما يقرأ القرآن الكريم فقط يلوح له يعني هذه غنة وهذا مد لازم أو هذا مد كذا مستحب مثلا، هنا إقلاب، هنا إخفاء، هنا إظهار، وبالتالي يصبح القرآن عنده هو كيفية النطق فقط، وهذا لا يستفيد منه، لا يستفيد منه شيئا، لأنه فقط عنده انحصر القرآن الكريم في قالب الحروف. يعني كما يذكر أبو حامد، هذا مثل شخص أتى بجوزة فبدل أن يأكل لبها أكل قشرها، والقشر الأعلى للجوزة هو ظاهر الحروف، والقشر الذي دونه هو ظاهر التفسير. اللباب هو ذلك، تلك المعاني الكثيرة في القرآن الكريم، وهي معاني كما قلت عميقة تتعمق يعني بحسب التلاوة، بحسب كثرة بحسب التعامل مع القرآن الكريم، ففي كل مرة تلوح فهوم جديدة. لكن إن بقي الشخص مصرا، إذا كان شخص كما ذكرنا منحصرا في تخصصه الدقيق، فهو ينظر القرآن الكريم بتلك النظرة، هنا طبعا يحال بينه وبين هذه الأمور. ولهذا يعني طبعا ما احترام لهؤلاء، تجد شخص مثلا يخرج في القرآن يهتم يقول أنا أقرأ القرآن الكريم لأجل بلاغته. أنا حتى المسيحيين فعلوا هذا، حافظوا القرآن الكريم وحافظوا حتى نهج البلاغة لأجل السمو بأساليبهم وبيانهم ولغتهم الفنية، وطبعا هذا حال بينهم وبين تلك الفهم. لو قرأوه بنية الهداية والبحث عن الحقيقة لاهتدوا إلى الله تعالى، واهتدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا الصراط المستقيم، وما تفرقت بهم السبل، لكنهم فقط احترموا. طبعا هم محترمون في هذه الناحية، نحن لا نشكك في، ولكن كما نتعامل مع القرآن الكريم، كما ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات، إذا كان القرآن الكريم فقط هدفنا منه هو ناحية معينة نؤتى تلك الناحية ونستفيد من تلك الناحية، ولكن لا نستفيد أشياء أخرى. الشخص الذي يقرأ القرآن الكريم فقط للبركة، نعم ينال البركة ولكن لا ينال الهداية، لأن الهداية تحتاج إلى تلك النية، يحتاج إلى ذلك التفريغ، يحتاج إلى توفير استعداد والقابلية. الذي يقرأ القرآن الكريم بنية البركة، نعم هو يستمتع بحروفه وكلماته ويتصور أنها تؤثر في حياته، في تعويضه يعني سواء المادي أو غيره، ولكن ذلك طبعا لا يكفي للتأثير فيه. كذلك الذي يقرأ القرآن الكريم للموتى، نعم يصل ثوابه من الموتى، ولكن إن لم يصحب ذلك، نحن قلنا هذا لا يتعارض. شخص يعني يمكن أن يقرأ القرآن الكريم وهو يعتني بمعانيه البلاغية، وفي نفس الوقت يستفيد من معانيه الأخرى ويهيئ نفسه للمزيد. لكن الشخص الذي يأتي، هذا مثل شخص يذهب إلى دكان ويقول له أريد مثلا طعاما معينا أو أريد شيئا معينا، فيعطى ذلك الشيء. فهكذا إذا قلنا القرآن الكريم نريد منك فقط البركة، فيعطينا البركة، نريد منك فقط أن نعرف البلاغة وأسرار البلاغة، فيعطينا البلاغة، نريد منك وجوه النحو، فيعطينا وجوه النحو، نريد منك علم اجتماع، يعطينا علم اجتماع. لكن إن ذهبنا إليه ونحن نقول له نريد كل شيء، فهنا يعطينا كل شيء، كل مرة شيء جديد. فهذا هو التعامل مع القرآن، يعني تعامل يعني مع اعتقاد عظمته وعدم إحاطة به، لأن الحسرة والحدة هذه من العوائق، من هذه الحكمة تبين هذا العائق الذي يحول بيننا وبين التعامل الشمولي مع القرآن الكريم. يعني حتى في الحياة ذكرنا أمثلة بسيطة في دروس سابقة، أن كل جزئية في القرآن أو كل آية في القرآن الكريم، حتى لو تعلقت بالله بقص الأنبياء السابقين، حتى لو تعلقت بالأحكام، يمكن أن تدخل في العقيدة، يمكن تدخل في الاجتماع، يمكن تدخلها في حياتنا وهكذا، لأن المصادق أو ما يسمى بباطن القرآن الكريم هذه لا حدود لها. احنا قلنا الظاهر واضح في تفسيره، لكن الدلالات الباطنية يمكن أن تلوح بمعاني كثيرة جدا، مهما كان ذلك يعني مهما كان ذلك المعنى. يعني مثلا الله تعالى عندما يذكر يعني مثلا يقول هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، لمثل هذه الآية الكريمة يمكن فهمها بوجوه كثيرة جدا. الذين يقيمون الصلاة مثلا يهتمون بالجوانب التي تربطهم بالله تعالى وكل ما يصلهم بالله تعالى، ويؤتون الزكاة يهتمون بكل جوانب المجتمع، وهم بالآخرة هم يوقنون، بيان أنه لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني إلا باليقين في الآخرة، وليس فقط الإيمان بالآخرة، اليقين الذي يجعل الحقائق الأخروية يعني محل شهود ومحل تحقق ومحل إدراك يقيني وليس إدراك فقط هكذا علميا. ثم يمكن يقيمون الصلاة أي يعقدون، طبعا معناها الظاهر والصلاة المعروفة، لكن الصلاة أيضا يمكن أن يقيمون الصلاة بمفهومها الآخر، الصلات مختلفة، صلات مع الله، ومن الصلات مع الله صلات مع الصالحين، صلات مع الأنبياء، صلات مع أولياء الله إلى آخره، لأن الصلات مع هؤلاء هي في حقيقتها الصلات مع الله سبحانه وتعالى، فيفهم منها هذه المعاني الصلاة، يعني يفهم منها، لأن الصلاة الغرض منها الصلة، تحقيق الصلة بالله تعالى، وتحقيق الصلة بالله تعالى لا تتم إلا بالصراط المستقيم، ثم يتعمق وهكذا، يعني يمكن أن ينتقل من معنى إلى معنى. يؤتون الزكاة كذلك، يفهم منها الزكاة اللي هي معروف الزكاة، ويفهم منها الزكاة اللي هي تطهير النفس، ثم انطلاق من هذه المعاني إذا زاوج بينها أيضا يجد معاني أخرى كثيرة، يعني يستخلص من الآية الكريمة يعني صفات، لأن الله تعالى هنا ذكر هدى وبشرى للمؤمنين وصفهم بهذه الصفات فقط، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم يوقنون، يعني كل الدين مختصر في هذه الأمور الثلاثة. فمن خلال تحليل هذه الكلمات، من خلال بيان معانيها الكثيرة، يمكن أن نفهم الدين بمفهومه الجميع، يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون. هنا يمكن أن نفهم بالآخرة مفهومها الحقيقي، مفهومها الظاهري هو الآخرة القيامة، كذلك يمكن أن نفهم منها يعني حكمة من حكم الواقع، الآخرة هي العاقبة النتيجة، الشخص الذي يلاحظ فقط العمل ولا ينظر إلى نتائجه هذا زين له أعماله، ولكنه يعمى ولن ستكون عاقبته سيئة. فلذلك يؤمنون بالآخرة لها مفهوم حقيقي ظاهر وهو المعاد القيامة، ولها مفهوم آخر كما قلنا داخل في ما تستوعبه الكلمة اللي هي النتائج، الشخص الذي يعمل العمل دون أن يتدبر نتائجه، دون أن يبحث في نتائجه، هذا زين له، يصبح فقط يعمل العمل لكونه من باب اللهو، من باب ربما أنه مزين فقط ليس حقيقة. هناك فرق بين الحقيقة وبين التزيين، الحقيقة جميلة في ذاتها، أما التزيين فقط هو مجرد طلاء، ولذلك هذه النتيجة. أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، نفهم منها كما ذكرت في الآخرة يوم القيامة، ويمكن وكذلك أن نفهم النتيجة، وهذه الآيات كأنها تحثنا على أن نتدبر النتائج، نتائج الأعمال قبل أن نقوم بها، كما يقال نهاية الفكرة بداية العمل، لا نسارع فقط إلى العمل وإنما ننظر إلى النتائج، ثم طبعا ننتقل من هذا إلى الواقع. مثلا الحركات الإسلامية عندما تمارس أي تصرف سياسي أو غيره ولا تتأمل النتائج ولا تبحث فيما يسمى بالنظرات الاستشرافية، تقع في الكثير من الأخطاء، ويصبح ذلك العمل يعني له نتيجة عكسية كما ذكرنا ذلك يعني بالتفصيل، وتخسر الكثير من جمهورها، تخسر الكثير مما كسبته سابقا، وهكذا. طبعا هذا مجرد مثال، وبذلك ننتقل من معنى إلى معنى إلى معنى، بحيث يصبح القرآن الكريم لا حدود له، لكن لو حصرناه فقط الذين يؤمنون بالآخرة فقط في المعارف العقدية، فهنا نعم نستفيد تلك المعاني، وهي معاني كما قلنا لا شك فيها، ولكن تضيع عنا معاني أخرى. يعني هنا هذا التدبر هو الانتقال، وعدم الشعور بأن القرآن الكريم يتسع لكل المعاني مع الإيمان. طبعا هنا الإشكال في عندما نتصور أن ذلك الفهم أو ذلك المصداق أو ذلك الباطن هو تفسير الآية، ليس كذلك، تفسير الآية واضح، وهو الذين يعني الآية الكريمة تحدث عن المعاد، ولكن فهمها أو معناها يحتمل. رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا عندما يقول تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور هنا له مفهوم حسي واضح وأشار إليه الحديث، ولكن له مفهوم آخر أن ذلك وقت السحر وقت مبارك، يعني أي شيء إذا كان الطعام الأكل فيه مباركا فكيف بغيره، وبالتالي طلب العلم في ذلك الوقت، التعليم في ذلك الوقت، الكتابة في ذلك الوقت، الصلاة في ذلك الوقت، القراءة، أي تصرف يعني فيه بركة. لماذا؟ لأنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ربطه بالسحور، كذلك لعباد الصالحين عندما فهم من قوله تعالى اذهبوا إلى موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، فيفهم منها فرعون المعروف طبعا، وفي نفس الوقت يقول النفس فرعون هي أخطر، أو النفس هي أخطر فرعون، فيقول اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يعني هنا طبعا مراد فرعون في ظاهر، ولكن في معاني أخرى يمكن نخاطب النفس باللين، يعني كما نخاطب فرعون بظاهره بطريقة معينة بلين حتى نحاول أن نستدرجه إلى الحق، فكذلك النفس نحاول نستعمل معها الأساليب التي تتناسب معها بحيث تجر إلى الحق. وهكذا طبعا التأمل، يعني ليس بالضرورة يعني كل الآيات، يعني أحيانا بعض الآيات قد لا تلوح لنا فهوم حولها، ولكن نتأمل من الله سبحانه عندما نهيئ لأنفسنا ذلك، لأن التفهيم القرآني وتدبر القرآني مدد إلهي قبل أن يكون تأملا عقليا. الإنسان دوره هو أن يهيئ القابلية، ومن القابليات ما ذكرت هذه الحكمة. هذه الحكمة تقول للشخص لا تكتفي من القرآن الكريم بما أعطاك الله تعالى، أنت فقيه تقرأ الآية الكريمة تفهمها فقط فهم فقهي، تقول له نعم مفهومك الفقهي شيء جيد ولكن لا تكتفي به، دع نفسك أو أزح تلك القيود التي تعلمتها بحيث لا تحول بينك وبين الإلهامات الإلهية المرتبطة بالجوانب الأخرى، لأن القرآن حمال وجوه مع حمال معاني، وتلك المعاني أكثرها غير متعارض وغير متناقض، إلا إذا كان طبعا التناقض هذا طبعا منهي عنه، هنا هذا الشخص دخل في الفتنة، لكن المعاني الأخرى الصحيحة السليمة المتوافقة مع نصوص أخرى متوافقة مع الفطرة متوافقة مع العقل، هذه طبعا لا حرج فيها، ونحن أمرنا بأن، وهذا يدخل في تدبر القرآن الكريم، لكن كما قلنا مع التنبيه إلى أن هذا ليس هو المعنى المراد، أن هناك معنى مراد حقيقيا هو ظاهر تلك الآية، ولكن هذا معنى مفهوم، وهذا المفهوم قد يكون صحيحا قد لا يكون صحيحا، وقد يكون في مجال الثبوت لا علاقة له بالإثبات. ثبوت أن شخص بمجرد أن تذكر آية قرآنية يتذكر حادثا حصل له، وبالتالي تساهم تلك القراءة في تصحيح ذلك الحادث، ولهذا البعض يعني طبعا هذا يفعل هذا ويستفيد منه طبعا بحسب نيته، تجده يعني كل مرة يذهب إلى المصحف ويفتح المصحف فيقرأ آية من الآيات القرآنية مثلا، فيجد لها دلالة معينة، مثل ما يفعل البعض أيضا في الاستخارة فيستفيد من هذه الأمور. طبعا هذه كلها وردت فيها الأدلة ولا حرج فيها، وهي من دليل على أن الشخص، لكن هذا طبعا لا يكون إلا بعد نفي كل تلك القيود، لأن الشخص يذهب إلى القرآن الكريم وهو يريد معنى معين، أماني تفكير رغبوي، فهنا ربما لا يجد ما يريده فقط، لكن عندما يتجرد للحق ويتمحص للحق ويسلم أمره لله تعالى، هنا الله تعالى يهديه سواء السبيل، ويصبح القرآن الكريم هاديه في كل شؤون حياته. وهكذا بالنسبة للمرض، بالنسبة لكل شيء، عندما يمرض يقرأ الآية، أي آية قرآنية، القرآن كله شفاء، فنتعامل معه بتلك النية الطيبة مع اعتقاد شموله، اعتقاد أنه لا يقيد، يعني هذا الإشكال الأكبر الموجود في الواقع هو التقييد، لهذا نجد بعض المدارس يعني للأسف التفسير يقيدون القرآن هو هذا المعنى، كل ما خرج عن هذا المعنى، أنا ذكرت طالب من طلباتي ذكرت معنى من المعاني القرآنية، فقال لي من قال به من أهل العلم؟ قلت له وهل أحاط أهل العلم بالقرآن؟ القرآن لا يحاط به، هذا كلام الله تعالى. يعني نعم لو قلت أن أهل العلم أحاط بالقرآن نعم، أقول لك إذن لابد أن يكون كلامي مندرجا فيما قال، وإلا كان ضلالا، لكن ما دام أهل العلم لم يحيطوا بالقرآن الكريم لا تفنى عجائبه كما ورد في الحديث، فبالتالي أي فهم أنت الآن ناقش الفهم، إذا هذا المعنى بان لك أنه غير صحيح فرده بالدليل أو رده بما تراه مناسبا، لكن أن تقول مثلا من سبقك أو من قال بهذا من أهل العلم، هذا تقييد للقرآن الكريم. ثم من أهل العلم الذي يقصدهم؟ يقصد سفيان الثوري وقتادة ومجاهد وابن عباس الذين فسروا القرآن الكريم، الذين ورد روايات عن تفسير القرآن الكريم، والكثير منها العلماء يقولون بعدم صحته، وحتى في حال صحته كثير منها أيضا مردود، لأنه مرتبط ربما بإسرائيليات، مرتبط بمفاهيم لها علاقة بتلك البيئة التي. ولذلك كل هذه قيود. القرآن نفهمه عندما نتخلص من القيود والحدود مع اعتقادي كما قلنا ظاهر القرآن، لا ينبغي أن تتلاعب بالظاهر بحقائقه، وإلا يصبح القرآن الكريم الآخرة تصبح لها معنى، والنبوة تصبح لها معنى، مثل ما يفعل الحدثيون. هذا معنى غير سليم. نفرق بين ما يقول الحدثيون وبين غيرهم بأن الفهوم القرآنية الصحيحة تبدأ بإقرار الظاهر والتأكيد عليه والإيمان به والإذعان له، وفي نفس الوقت تقول أن في القرآن الكريم مصادر أخرى، إما خاصة بالشخص نفسه أو أنه يمكن تطبيقها على الجميع، بشرط أن لا تصطدم تلك الفهوم مع ظاهر الألفاظ القرآنية ومع ظاهر المعاني القرآنية. والحمد لله رب العالمين.